قافلة الهدى الدعوية. أحب أن أرشدكم مع الشيخ الدكتور محمد المحمد يتكلم كلمة تكلم كلمة ذكرت لها شاهد إما في القرآن أو في السنة، لكن أرشدكم إشارة أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما تأتي بمجرد أنك يعني إذا دخلت جل كما دورة المياه تقول كذا، إذا جئت نعم تقول كذا، إذا جئت دخلت السوق تقول كذا، ما تجي ترى هي مجرد كلام فارغ يعني تعبت فراغ. لا، مثال لما ندخل السوق ايش نقول؟ ايش دعاء ندخل السوق؟ الناس تبيع وتشتري، الشيخ هنا جالس قدامه حاسبه يعرف كم دخل وفي جرد يومي كم دخل في اليوم، وهذا يكسب اكثر من هذا وهذا يحط دعايه اكثر عشان يكسب. النبي عليه الصلاه والسلام وان داخل السوق تشوف الناس اللي تكسب وتقول ليش عندي محل مثل هذا، ليش عندي تجاره مثل هذا، ليتني صاحب السوق هذا كان يكسب، ايش تقول في الدعاء؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من قال ايش صدق؟ كسب ألف حسنة، واحد ست أصفار. ليش هالألف وأنا داخل السوق العالم قاعد تاجر وأنا داخل كاسب مليون؟ كم كسب راعي المحل هذا؟ وكم كسب راعي المحل هذا؟ وكم كسب راعي المحل هذا؟ أنا عندي مليون ما تنقص. سبحان الله، راعي اللي كسب اليوم 50 بياكل منها ويشرب منها ويخلص. أنا دخلت السوق وطلعت، شوف الفرح اللي أنا فيه وأنا رصيدي داخل. الآن يا جماعة تجيكم رسائل البنك لما يدخل حسابك الراتب، يجيك رسالة ولا في مؤمن يشوف هذه القلب، وفي ناس يشوف الرسالة بجوال. المؤمن يشوف هذا عشان كذا يفرح، يقول الله عز وجل قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ايش؟ فبذلك فليفرحوا. والله يا جماعه انا دخلت قلت هالدعاء والله اني احس اني كسبان اكثر من اصحاب المحلات هذه كلهم الا اللي قال الدعاء وهو كسب هذا الدعاء. قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا. ايش تكون الدعاية؟ فبذلك فليفرحوا وخير ايش؟ هو خير مما يجمعون. مر قبل اسكر السور وشوف الشيخ كم كسب وشوف كم كسب وهذا كم كسب واجمعها كلها فرحك انت بتطبيق دعاء واحد قاله النبي عليه الصلاه والسلام، لكن حسيت من قلبك هو خير مما يجمعه. هل تحس بالفرح هذا؟ يا جماعه هذا الامر ما يذاق باللسان، لا بد يذوق بالقلب.